السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الجيل الفريد الذي قد اصطفاه الله جل في علاه على عامة الخلق أجمعين، وأن الله جل في علاه جعلهم خير صحبة لخير النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل في علاه زكاهم من فوق سبع سماوات، حيث قال ربنا الجليل في كتابه المبين وألزمهم كلمة التقوى، لا إله إلا الله، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هنا التزكية راقية جدا عندما قال وكانوا أحق بها وأهلها، لا سيما وأن الله تعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. قلنا يميز هذه الصحبة بأنهم أعمق الناس علما، مع أنهم أبر الناس قلوبا وأيضا أقل الناس تكلفا وأزد الناس في الدنيا وأحسن الناس خلقا، هم أعمق الناس علما، علما وعملا. لذلك تكلمنا إجمالا عن علم الصحابة، ثم قلنا يعني يكون فرادة نتكلم عن أحد علماء نبلاء الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الأسوة، هم القدوة. غابت في أزمنتنا الأسوة الحسنة، من بمن يأتسون، بمن يأتسون شبابنا بصغارنا، يعني حتى نساؤنا بمن يأتسون، بمن يأتسون، يأتسون بالممثل أو باللعب أو حتى بالمبتكر في أمور يعني هي ممكن نقول بأنها خير كثير لهذه الدنيا وأنها تقدم الدنيا تقدما، هذا جيد جدا ويشكر ويحمد على ذلك، وإبداع لابد من احترامه وتوقيره. لكن الأسوة الحسنة من نأتسي به حتى يكون الأمر على استقامة الدنيا مع الفوز بالآخرة، لا يكون إلا في من نصح به من النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فإن أعظم الناس بمن نأتسي بهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم خير الناس على الإطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ابن عباس ترجمان القرآن، ابن عباس فارس الميدان، ابن عباس إذا قام على المنبر اهتز المنبر وتزلزلت القلوب وتشنفت الآذان بسماع ما يقوله ابن عباس صاحب اللغة، صاحب اللفظ العذب الذي هو من أحقية الناس تقدما في ترجمة القرآن، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. قالها ابن عمر، بل قالها ابن مسعود الذي هو أخذ من فيه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد، هو نفسه قال عن ابن عباس نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ونحن ما زلنا في السلسلة في الكلام على ابن عباس وعلم العبادلة الأربعة، وهم صغار الصحابة الذين قد احتاج لهم جميع من أتى بعدهم من التابعين، فاحتاجوا إلى الأربعة ورجعوا إلى الأربعة، أولهم هو عبد الله بن عباس. وتكلمنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكان وسيما قصيما جميلا، وكان فذا ذكيا تقيا نقيا عالما متعلما عالما عابدا. وإن تكلمنا وتطرقنا إلى بعض عبادات ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لتعلم أنهم يطبقون الأمر بحذافيره، لا تحسبن أنهم يأخذون العلم على العلم ولا يتقربون به إلى الله جل وعلا، طلبهم للعلم عبادة، طلبهم للعلم عبادة، هو هؤلاء نأتسي بهم. يعني يعيش الشاب هكذا سبهللا، إما الكرة وإما اللعب وإما المرح، ونحن لا نمنعه من المرح ولا نمنعه حتى من اللعب ولا نمنعه حتى من مشاهدة الكرة إن كان ممن يهوى ذلك، إن لم يكن ثمة مخالفات شرعية لأن المسألة على الإباحة، لكن نقول هذه الأوقات التي تذهب هكذا ولا يمكن أن يحترم المرء نفسه ويرى أن وقته يضيع كالماء الذي يعني العذب الزلال وهو ينزل يضيع في الأرض لا يستفيد منه، فنقول له أنت وقتك عمرك، قدرك فيما تحسن وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وجهلنا أهل العلم أعداؤه. فلو اتخذ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أسوة حسنة قدوة وتعلم مما من علم ابن عباس وصدر نفسه للأمة ترجمانا للقرآن، كم سيكون الفضل وكم ستكون الأمة سعيدة مثل هذا أو مثل شمس هذا الذي أشرقت على الأمة بأسرها وترتقي به الراية خفاقة عالية. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما قلنا كان عالما يتعلم لله جل في علاه، وطلبه للعلم عبادة، طلب العلم وحده عبادة لتعلم ذلك، لأن الله تعالى حث على ذلك. وقد أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل ما يتقرب به المرء إلى الله جل في علاه هو التعلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة، وهنا ابن عمه وأراد له كل الخير، فانظر بما دعا له، انظر إلى دعوة النبي كيف يدعو لابن عمه الذي أراد له الخير، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلى غرار هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. ورد مرفوعا موضوعا ورد موقفا صحيحا عن علي بن أبي طالب كل الناس هلك إلا العالمين، العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. لكن الأصل أن العلم لابد أن تعمل به، ولذلك علماؤنا يقولون أن من تعبد بما تعلم أعطاه الله علما فوق العلم، لابد أن تعلم ذلك. وأنت كلما رأيت المرء يزداد علما وإتقانا اعلم أنه قد تعبد بالعلم الذي تعلمه. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا وإلا ارتحل. وهكذا كان ابن عباس رضي الله عنه. الزهري يقول يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، على كل 40 حديثا اعملوا بحديث واحد. وأيضا قد قال ابن عيينة قال من عمل بالحديث مرة صار من أهله. وانظر إلى هؤلاء الصحابة الكرام ما يسمعون شيئا إلا ويسارعون إلى تطبيقه. لما رأى ابن عمر الرؤية وقصها على حفصة، وهذا سيأتي معنا الأثري عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورضاه عبد الرحمن، فقال نبي نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان له من الليل ما كان ينام من الليل، سمع هذه فقط النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام من الليل، فسبحان ربي العظيم. ابن عباس كان تقيا نقيا عابدا لله جل في علاه، كانوا يقولون بأن ابن عباس كان يقوم الليل ويصوم النهار، في قيام الليل كان يقرأ القرآن، وكان رجلا صاحب لغة، وكان رجلا ذواقا، فكان إذا قرأ ومر على آيات الوعد أو الوعيد بكى حتى ملأ الخدين بدموعه، وكان رجلا بكاء حقا، وإن كان وسيما وكان يهتم بنفسه جدا، لما وجدوه يرجل شعره ويتزين قالوا له ابن عباس تفعل ذلك وأنت ابن عباس؟ قالوا لم لا، قد قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا تطبيق للعلم الذي تعلمه، تطبيق، وعاشرهن بالمعروف، حسن التبعه من أفضل الطاعات. فماذا قال؟ قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه نعم، فقد قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكان كما قلت قواما وكان صواما. سألوه عن الصوم قال اعتدت صيام الاثنين والخميس، فسألوه لما؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهنا كان ابن عباس رضي الله عنه يديم صيام الاثنين والخميس استدامة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في ذلك، يوم الاثنين هو يوم بعث فيه وولد فيه، وأيضا يوم الاثنين ترفع فيه الأعمال، قال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. انظر كيف كان ابن عباس عابدا لله جل في علاه، وكان كما قلنا قارئا للقرآن، فإذا قرأ مر على آية الوعد أو الوعيد بكى بكاء لا يوقفه أحد، كان يتذوق وهو يقرأ، وكان أيضا جوادا كريما، يعني كان يأتي بطلبة العلم يقول مرحبا بسيد رسول الله. لما جاءه الرجل وبشره بأنه رأى يعني من يقول له عمرة متقبلة أو حج مبرور، قال سنة نبيكم سنة ابقى معي للعطاء، فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عطاء الفيء، قال ابقى معي للعطاء، يريد أن يعطيه العطاء. وجاء رجل قال له في دين بلغ 60,000 أو أكثر من ذلك، فما ذهب عنه إلا وقد قضى دينه، ما ذهب عنه إلا وقد قضى دينه، لا غر ولا عجب. هذا من صلب يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ترى عصبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما، كما قال ابن عباس ونفسه الذي قال قال كان رسول الله صلى الله بأبيه صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. ولذلك لما جاء الرجل يسأله فأعطاه واديا بين جبلين من غنم، الرجل زال عقله اندهش، فقام فقال فصرخ في القوم قال أيها الناس أسلموا، أيها الناس أسلموا، إني جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلموا إني جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من أجود الناس، فأثر فيما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي ما يسأل عن شيء إلا أعطاه. فكان ابن عباس بعد ذلك حتى قضى دين هذا الرجل. ما زلنا مع الطرائف علم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وانظر كيف أثر في الأمة. يعني هناك تكلمنا نحن في مسائل الاعتقاد في مسائل العبادات، تعلم أنه لما قال لأبي هريرة يعني تعجب أنه قال له الوضوء من مسة النار، قال له ابن عباس علامة يعني يا أبا هريرة انظر ما تقول، سنتوضأ بعد ذلك من الحميم من الماء الساخن. طبعا أبو هريرة هو الذي علمه ذلك، وانظر كيف هو يسمع ويصغي إلى من يعلمه. قال له أبو هريرة القائل يا ابن أخي، شوف لطفا ويعرف قدره من آل البيت، يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت. وطبعا هذا الحكم منسوخ نسخ، لكن ابن عباس تعلم من أبي هريرة تعظيم السنة، فأنكر على معاوية كما بينا في الحلقات الماضية. هنا نعم ابن عباس حفظ للأمة أمرا جللا في مسألة العبادات ومسألة الجمع في الحرج. تعلمون أن الحضر لا جمع فيه ولا قصر في الصلاة، الحضر لا جمع فيه، لأن الجمع رخصة والقصر رخصة، وأصلها في السفر. الجمع قد يكون في المطر في المرض في السفر، هذه أعذار ثلاثة يكون لها الجمع، والأعذار الثلاثة متفق عليها عند الأئمة الأربعة في هذا الباب في الغالب، بأنهم يقولون بأنه في المطر له الجمع، له الجمع في المطر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في المرض إن كان مريضا اتقوا الله ما استطعتم، ما استطيع فيجمع، أو في السفر. وطبعا أصلا هو يرى بعضهم يرى بأن الجمع ليس في السفر بل النسك كما قال الأحناف الحنفية وغيرهم، لا، لكن كما قلت في الجملة يرون أعذارا تكون بها التخصيص الرخصة للجمع وللقصر، ليس منها الحرج. وابن عباس حافظ للأمة هذا الأمر الجلل، وهو مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر. لما حمله بعضهم على المطر قال من غير مطر، يبقى من غير سفر ومن غير مطر. حمله الآخرون على المرض قال ومن غير مرض، يبقى قطع لهم العلل الثلاثة، من غير سفر ومن غير مرض ومن غير مطر، وجمع. فتعجب الناس لأنهم يعلمون أن أداة الرخصة في مسألة القصر في السفر أو الجمع يكون إما يكون سفر وإما يكون مرض أو يكون مطر. فقالوا يا ابن عباس الجمع خلا الثلاثة علامة، لما ما المبيح للجمع في غير هذه الثلاثة؟ قال لهم أراد ألا يحرج أمته. جمع في المدينة بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر من غير أراد ألا يحرج أمته. أراد ألا يحرج أمته أن يضع عنهم الحرج. وهذا قال به محمد بن سيرين وبعض الفقهاء السبعة، قال به الأئمة الأربعة لا يخلون بذلك. والآن أيضا تأتي مسألة مهمة جدا، هم يقولون لا يجوز الخروج على الأئمة الأربعة، كيف ذلك؟ وهل الأئمة الأربعة مع التبجيل والتوقير لهم وهم من هم في مكانة الأمة استوعبوا السنة بأسرها، استوعبوا العلم كله؟ لا طبعا لا، بل الفقهاء السبعة يقدمون، بل الصحابة يقدمون. لو يعني الصاحب أتى بسنة وهي غابت عن بعض الأئمة في بعض المذاهب، هل تترك السنة من أجل المذهب؟ بل يترك المذهب من أجل السنة. وهذا قول أصول المذاهب كأحمد كالشافعي كأبي حنيفة كمالك. فيتأتى لنا أن نقول ابن عباس لما قالوا له على ما جمع من غير سفر من غير مرض من غير مطر، قال نعم أراد ألا يحرج أمته، يعني أراد أن يرفع الحرج عن الأمة. قد تسألني كيف ذلك، أقول لك رجل طبيب متقن له عملية جراحية، العملية الجراحية سيستغرق الوقت في العملية الجراحية الظهر والعصر، لو لم يجمع الظهر سيضيع عليه، إما أن يصلي ويموت المريض. وشوف روح الشريعة وأصول الشريعة، ابن عباس حفظ للأمة هذا الباب، قال أراد أن لا يحرج أمته يبقى رفع الحرج. فنقول للطبيب راشدا اجمع بين الظهر والعصر، جمع تأخير وجمع تقديم حسب التوقيت في العملية الجراحية التي أنت مقدم عليها، فتجمع جمع تقديم وجمع التأخير، ويكون هنا رفع الشرع عنك الحرج، وأديت ما عليك أمام ربك الذي فعلها من العبادة التي هي ميزان نجاتك يوم القيامة. وكان السبب الرئيس في مثل هذا هو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، حافظ للأمة بأسرها. هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في الحضر من غير سفر ولا مطر ولا مرض، أراد أن لا يحرج أمته. رجل وكلته يعني ولي أمره جعله على خزانة من خزانات المال، وأنه لو صلى يوم ما يوم يعني يمينا يسار، يعني الخزانة في غير اتجاه القبل، ولو تركها وقام يصلي تسرق. هذه أمانات، والأمانات هذه أمانات ممكن أن يضر بها يعني أمم، يضر بها خلق كثير، وصار أمينا عليها. فنقول له الآن أنت في حرج، ارفع الحرج، اجمع بين المغرب والعشاء، كن حتى يأتي الرقيب بعدك، وأنت عليك أن تؤخر المغرب والعشاء وتجمعه إلى ثلث الليل الأول، وتكون روح الشريعة هنا قد أتت عيون مقاصد الشريعة التيسير على الناس. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فيكون هنا ابن عباس هو السبب الرئيس للأمة، وحفظ الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ليس مسافرا، جمع في المدينة ومن غير مطر ولا مرض، جمع في المدينة بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. على ما ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، يعني أراد ألا يجعل الحرج على على على أمته. وفي الصيام أيضا ما زلنا في العبادات وعلم ابن عباس في العبادات، تعلمون في مسائل الصيام ابن عباس رضي الله عنه أيضا له أمور نرى فيها كثير من التيسير على الأمة. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ألحق بالشيخ الكبير، طبعا تعلمون الشيخ الكبير الشرع وضع عنه الصوم وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. كان الصيام في أول الأمر مخيرون فيه أن يصوم أو يطعم عن الصيام، يعني يصوم أجزاءه، يطعم عن كل يوم مسكين ويفطر أجزاءه، فهو مخير بين الصيام وبين الفطر. ثم ذلك نسخ ذلك، جاء الشرع يأمره أمرا يعني أمرا جزما ويقول لابد من الصوم. فالله تعالى كتب عليكم الصوم وكتب على الذين من قبلكم إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فكان لازما واجبا عليه أن يصوم. طب الضعيف الرجل الشيخ الكبير، هل الآية منسوخة أم لا؟ ابن عباس نفسه هو الذي قال الآية ليست منسوخة، قال الآية ليست منسوخة على الذي يعني يكون شاقا عليه جدا الصوم فعليه أن يطعم ولا يصوم. فالعلماء قالوا أنها منسوخة، ونسخ هذه الآية بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إن الله تعالى قال الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. فدية طعام مسكين، هو مخير بين يصوم أو يعطي الفدية يطعم عن كل يوم مسكين. الآن جاءت ناسخة لهذا التخير، كان تخيرا، لأن الله قال أن تصوموا خير لكم، وهي فيها الخيرية، لكن هو مخير بين أن يصوم وبين أن يعطي أن يطعم عن كل يوم مسكين. ثم جاء النسخ تام، قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ابن عباس يقول هذه الآية ليست منسوخة في حق الشيخ الكبير بأنه يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. فابن عباس بعدما بيّن أن الآية غير منسوخة قال بأن الحامل والمرضع يلحقان بالشيخ الكبير. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الحائل الحامل والمرضع يفطران، يفطران وعليهما فقط الطعام، إطعام إطعام المسكين في كل يوم، فقط في كل يوم إطعام مسكين. هذا قول ابن عباس، وهذا أيضا بحر في العلوم. ابن عباس لما ينظر في ذلك يعني في الإلحاق وجد أن المشقة تكون قوية على الحامل أو المرضع في الصيام. المرضع يسحب روحها، هو بيأخذ منها هذا الطعام واللبن الذي يأخذه، يعني يأخذ روح المرأة، وهي صائمة ما تستطيع، حتى الريق يكون شديد جدا على المرأة، تحتاج إلى الماء عندما كل ماء يعني يلتقم الثدي ويشرب اللبن. والحامل نفس الأمر، حامل هو يأخذ من دمها، فلذلك قال تحمل مشقة كثيرة. فقال ابن عباس المشقة تجب التيسير، الحامل والمرضع يلحقان بالشيخ الكبير. فالشيخ الكبير الذي لا يستطيع عجز عن الصوم عليه أن يطعم كل يوم مسكين فألحقها، مع أن هذا الجمهور خلاف كلام، خلاف كلام ابن عباس، الجمهور على ذلك، لأنه المسألة فيها أقوال ثلاثة. حامل المرضع طبعا في تفصيل فقهي لا أدخل فيه الآن، والتفصيل الفقهي في مسألة النظر إلى الحامل المرضع إذا خافت على أنفسهما أو خافت على الجنين، وتفصيل المالكية في هذا الباب. لكن في الجملة هم يقولون عليها الصوم وعليها القضاء، عليها الفطر، لها الفطر وعليها القضاء وعليها الإطعام، كما الشافعية والحنابلة تفصيلا في هذا الباب. يبقى إذن هي ماذا تفعل؟ تفطر، نعم، لأن معها الرخصة، فالفطر وحالة كونها حاملا أو مرضعا، فالفطر. ثم بعد ذلك نقول عليها القضاء، لما عملوا بقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، شوفوا انظرونا إلى الأثار وإلى الآيات، فعدة من أيام أخر، ثم قالوا وعليها الإطعام. إطعام لما؟ الإطعام لما؟ لا، من أجل أنها خافت على غيرها، ولقول ابن عباس بأنه قال بالإطعام، وقال ابن عمر أيضا قال بالإطعام، فأخذوا بالآية وبالأثر عن ابن عباس، فقالوا ألزموها بالإطعام وأيضا بالقضاء. أما الأحناف أو الحنفية وهم أسعد الناس بظاهر الأدلة، قالوا ليس عليها غير القضاء، تفطر وهل نهد هذا لها رخصة، وعليها القضاء لعموم قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهي مريضة تفطر وعليها الإطعام، وتفصيل الكلام إن شاء الله يأتي في الحلقات القادمة، لا سيما في الكلام على مسألة عدة المرأة الحاملة توفي عنها زوجها، وأيضا الكلام عن ابن عباس في المسألة التي خالف فيها الصحابة كريم الفضل، والكلام على نكاح المتعة. هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله أيضا في بيان علماء نبلاء الأمة، علماء الصحابة الكرام، افتتحناها ونختمها، نرد الصدر على العجز بما ابتدأناه مع ابن عباس الذي كان صائما قائما جوادا كريما متصدقا، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. هكذا هؤلاء القدوة، هكذا هؤلاء الأسوة، إتقان في العلم مع تبعية العمل تعبدا للرب، تقربا، استكانة، وأيضا إخلاصا وصدقا. لذلك الأمة ارتقت إلى السماء بوجود هؤلاء. اللهم اجعلنا أمثالهم يا رب العالمين، واجعلنا نأتسي بهم ونقتدي بهم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها وجهة خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في الحلقات القادمة إن شاء الله يأتي مزيد من الكلام على علم ابن عباس، وكيف ثراء هذه المكتبة الإسلامية بعلم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أصابته دعوة النبي. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.